بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30. لأنه هو بيعرض الصورة كما يأتي، يقول قول جماهير المسلمين أن أخطأ جماهير المسلمين حينما يصلون على الصحابة في خطبهم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه كل وصحبه على البدعة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بس إذا زيادة هي ما ذكر الصحابة، وبدارج بقى كما دعته ودندنته انه جاء الحديث من طرق عديدة جدا، وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم، لكن هذا في الصلاة الإبراهيمية، ولا أحد من المسلمين بزيد زيادة هي الصلاة على الصحابة في الصلاة الإبراهيمية. فاللي بيقرأ كلامه إذا كان جلد من الحديث بثمانه يتوهم من كلامه أن المسلمين يزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة، وهذا لا أحد يفعله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أن هذا الحديث لو تتم وهي تتم وتبين أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية، فكيف ينزل أن يستدل على بجاية زيادة صلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير الصلاة الإبراهيمية؟ في الوقت اللي بسوق هذا الكلام اللي هو مسلم بأن هذا تعليم الرسول لم يجوز زيادة عليه، وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن الدعاء ليس كذلك، لأن المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيمية. وين بيصلوا على الصحابة؟ في كلامهم مثلا، في خطبهم والكتب ما شابه ذلك. فهناك أنا بالتوني بالابتداء لأنه مذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه زيادة وصحبه هذه بدعة. فنحن كل ذلك هذه زيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، بعكس الزيادة في صلاة إبراهيمية، فهي زيادة على تعليمه، وكما قالوا بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجدت زيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا لهذا؟ وانظر بقى قضية الصلاة على الصحابة، لو واحد قال له طيب هل بيصلوا على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر. والله صل على ابي اوفى. نعم. اي نعم. كمان ما جابوا شيء من كيسهم. شلون الولد بتقول نحن ما جبنا من عنا؟ وبظن انه لازم نجمع بين الاحاديث كلام في اصله مسلم انه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد. لكن هذا الخبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولد آدم، ففي تحط أنت اللهم صل على سيدنا اعتمادا للرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. هناك اللي ثبت عن الرسول في غيرنا حديث أنه صلى على كثير من الصحابة، ما يجوز أن تصلي على الصحابة، هذا بدعة. فهذه ألف الرسالة بحكي الكلام معناه مو فهمان شو لله الدين إطلاقا. له رسالة أو لأخيه عبد العزيز الفهم والدرك لمعنى الترك. هو الحمد لله. في هذه الرسالة والله. الآخر نعم. الآخر عبد الله. عبد الله نعم. يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عن الشرط وغيره من العلم. يعني مبين بقلب الحقائق طبعا كما هو شأنه هذا. نعم نعم الأسف. هذا أخوه أحمد. نعم. يمكن حكيت مرة عن قصة كنت حاضر. أو لا ما أذكر. كان إياه بمشفى وزار مكتب الله لي. وكنت رئيسا في غمرة مناقشة عبد الله الحبشي، وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام أغربي، يعني ليس له علاقة بأنه صلاة. أصل هذه أختار جزاك الله خير، أختار فرصة وجود هذا الإنسان. وأنا كنت قارئ له بعض الكتب، وكان في نفسي أني أشهد له بإطلاع جيد عن فهم الحديث، فأختار فرصة أسأل عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين الحبشي، وكان كذلك، فأجاب بما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيدني أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان. أحمد. وهذا الذي حملني أني أقرأ يعني شوي وأحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والإحترام والإكرام إلا أني أصحبه إلى الفندق المكتب الظاهري، تمشيت معه واستدلت فرصة طبعاً للدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه لم يحمل على أنصار السنة كأخيه لو رسائل من عليهم، وأنه يجيز التوسل بالأنبياء والصالحين. ثم تسلسل البحث إلى قضية كل بيت عن ضلال كل دولة في النار، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطئه، وكل ما دخلنا الفندق ومثل ما بخي أنا المكتب يعني المغاربة تتحقق فعلا في أكثرهم، ويحكوا مكتب عندنا في الشام أن التقى سوري مغربي في مجلس، فأخذ السوري يرسم الثناء على المغربي وأنتم كذا وكذا وكلام وفاضل، لكن فيكم واحدة رأس انفار المغربي، قالوا شنو هي؟ قالوا هذه هي. شنو هي؟ قالوا هذه هي. العصبية يعني؟ النزق. نعم. النزق الغضب. نعم. بدون مبرر. سبحان الله، في الأغلب ترى هذه القصة. أيوه. لما وصلنا الفندق ونحن في موضوع البدعة، وتقسيم الشاطبي من البدعة إلى قسمين، تقسيم علمي دقيق جدا. بلا حقيقي ولا إضافي، وإذا بني يفور ويغضب ويشكو أصبح دخلق يعني من هؤلاء الفتاوى من شبه في رسائلنا، يسب ويشتمو ويفور ويغضب. قلت له يا شيخ رويدة، أنا صحبتك وأستفيد من علمك والعلم ينافي الثورة الغضبية هذه. قال أنا على سفر، يعني يبرر ايش صورته. قال انا على السفر، اذا كنت على السفر فاسمح لي، السلام عليكم، ترسل شيء. فيما بعد بلغني عنه من بعض اخوان المغاربة انه كان يثني خيرا على هذا الالباني وعلمه، لكن ما سمعت من او لمس في كتاب من كتبه او انا ما اطلعت، اما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك. عبد الله نعم. فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيت لكم يعني الآن أكبر دليل. ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع، نعم، حتى بخصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة. سبحان الله. فمعني القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأن البحث اللي هو عم يبحثه له علاقة بالرفض للشيعة، ما بيصلوا على الصحابة إلا ما نذر يعني، ولا بتردوا عنهم. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة جلاغي المسلمين هكذا يقول ورفع من شأن إيش الشيعة إنه اللي ما بيصلوا إلا على رسول وآله وجاب رواية ثانية وأزواج وزريته إنه ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه ولا ما عنده هوى فهو يذنب حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره بشتى السبل. أستاذي أنا وقفت على لسان لعبد العزيز أخيه مخطوطة خط الدين اسم هذه الرسالة تبيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة لا أدري إذا خدعت منها لكن فيها تصريح واضح بوحدة الدين عبد العزيز نعم ومدام سبب تفسير الإشارة طريق التصور طريق واضح نعم إيش عندك؟ فيه رسالة في مصر عندنا للرد عليك برضو في اسمها ده النكث الناكث لعبد العزيز الناكث المتعدي بتضعيف الحادث حادث الأعور هذه في عوالة تحسين صحة لو رسالة مسابقة الباحث عن نعم طبعا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي رجاء أني أخذ منها بشبه أعرضها عليك فأنا ما وجدت هي مطبوعة طلعت حديثا عندنا في مصر ما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط هو تسويب صحائف كثيرة يمكن تلخيص هذا مع اني ما اعرف ان عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين اخوه الان مشادة وبيكفر والده وحد زي كده ومنضم للشيخ الاسلام ابن تيمية وكده عبد العزيز ما هو في رسالة النفحة الذكية في ذلك ان منهج البدعة شركة عبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده وشيء من هذا كان يحمل على الالباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقربتها له ثم إذا به انتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في أن اللحية نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا قياس في مصادمة النص وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكد أخوة هذا أخلاف عبد العزيز أقول غير هذا الزمزم يعني الزمزم مع عبد العزيز لا أنا اسمه محمد محمد زمزم يعني أنا جئته في بيته في المغرب في تطوان أخوهم؟ أخوهم نعم بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل يجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء كما كنت ذكرت لكم مرة بيت الباني ليلي مؤلف شو اسمه مؤلف رحمن الباني؟ لا لا مؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوهم بيكون الباني وفي التقليد سعيد الباني هذا أبوهم خلف ست أولاد أحدهم كفتاري شو اسمه نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه هذول يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون من السنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها ثالثاً أخونا عبد الرحمن الباني هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هذين فيهم شبه الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق وهو تبرع من طريقة أبوه وينكر البدع وما شبه ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة وهنا كان جرى نقاش بين ويلو وسجل هذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا نعم وفي شريط بعض الأخوان ما كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابي ما هي واضحة الشاهد في رسالة العنوان هذا أبو القدر في كبيرة شو اسمه تنوير البصيرة هو بلمه في رده على الزمزم هذا نعم وبيكني عنه بأنه تلميذ له كتبني أحد تلاميذ يعني تلميذ له نعم ويقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقضه في

عن فلان من التابعين ولا عن عمر، عن أبي رافع مثلا. فأنا أفهم من نهي العملي أنهم يحتجون بعمعنة الحسن البصري عن التابعين، فأؤكد بذلك وجد نظر السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتجيس بصورة عامة سواء روى عن الصحابة أو عن التابعين. لأنه وضحت هذه النقطة، تبقى نقطة أخرى وهي يا رحمك الله ذكرت عما أشرت، لأنه ينبغي أن نعلل رواية الحسن البصري عن الصحابة بالانقطاع، يعني هو يقول طالما أنه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع أظهر من الحكم بالتدليس. كيف هذا؟ يعني مثلا الأنفر أقول كيف هذا؟ ما الفرق بينهم؟ بين أي ثقة لا يعرف بالتدليس يروي عن أحد الصحابي لم يسمع منه، وبين من عرف بالتدليس؟ ما الفرق بين ذلك وبين هذا؟ يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر، ثبت أنه لم يسمع من عمر، فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دل أو عن عنه. هذا يدخل في ما يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الخفي. نعم. لكن بارك الله فيك، أنا وجهت سؤالا وأرجو أن أهوى بجوابي. ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع؟ نعم، لا فرق بينما هناك فرق بين من متهم بالتدليس وبين من لم يتهم بالتدليس. فإذا التسوية بين أمرين ما هو وارد. ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته، وهذا في الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر، الفرق عندنا بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعلمه بالعمامة. ليه؟ لأن واضح بأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا، فهل يعلم بالانقطاع أم يعلم بالتدليس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلان الحافظ بن حجر وغيره، يقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، بل الحسن البصري معروف بالتدليس. فأيضا الحسن البصري ممكن نقول في روايته عن الصحابة له ثلاثة أحوال، إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. في هذه السورة الأخيرة كالمثال السابق حسن عن عمر منقطع جليل. أيوة. سورتين أوليهم لا بد من تصريح بالسماء ولا وإلا الحديث يعني عن عنيف الحسن المصري. طيب السؤال أبو. بالنسبة لتدليس التسوية، صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه فصاعدا. هذا التعريف يعني لا أجده يطابق صميع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتفد ريب التدليس، مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه، يعني بقية يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان. المسألة يجب أن نجيب أن الذي سيذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك، لكن أريد أن يلفت الأمر إلى شيء، وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل سميعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبخية، الذي قائم في نفسي أن بخية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسمية. الذي يصدر مثال لما تقول هو الوليد بن مسلم الدمشقي، فهو الذي كان يسقط شيخ الأولياء الذي هو يوسف بن السفر أو السفر أيوة. فكان يسقطه، فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنبل الأوزاعي من يعني هذا المتروك. فهذا رجل هو تدليس وتدليس التسوية، مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه الوليد والمسلم حدثني فلان بأنه صرح بالتعليم. هذا مثال صالح. أما بقية القضية لا تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التسوية كتدليس الوليد المسلم، أم هو من نوع معتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقه. فما أدري، يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن النبقية وتدليس وليس تدليس التسبية. قد يكون بعض العلماء بذلك والعلم في الحجبان، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس البخية؟ هو قول أبي مسهر أحاديث بخية ليست نقية فكن منها على تقيه. تمام. أذكر أن غير ابن حبان روى بخية بتدليس التسوية، حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواه أو يدفع الضعف ونحو ذلك يعني أقر تدليس التسوية على بخية. فعلى كل حال يعني لو بقية مثلا ابن الوليد أو الوليد ابن مسلم أنا حذر ممن يدلس التسوية يقول الأئمة صرح بالتحديث عن شيخه، مع أن هذا ليس محل البحث. فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي لأن هو يخالف القاعدة فيما يظهر؟ هذه يعني أنت تطلق القول فتقول لأئمة، فهل تعني ما تقول؟ نعم، يعني في نص الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا استلخيص، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وصرح بالتحديث، فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه. طيب. أتذكر أنني أقول في بعض رواية الوليد المسلم بالذات أنه لا يستوي روايته حتى يصرح بالتحديد في كل الطبقات. لا ما تذكر؟ لا موجود هذا. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة، فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح كل طبقات من الرواد التحديث. لأن هذا ينجينا من التدليس الذي يعرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم لما لو كان مدلسا تدليسا معتاد، يكون هذا عدم استحباب حقيقة التدليس الذي رميه به. نعم. وبنفس التعليل استطيع المعلم

لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق او نحو ذلك بدلا من رد جميع ما يقرأه فنظلمه كأنه لم يظهر على مسرح الحديث او نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده، فهل يعد في هذا جوابا؟ والله في حديث مكاري لمعنى إذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقد ممكن في ذلك أن قول هذا مرجوح بالنسبة لاحتجاج الشيخين لمن حد من يصرع به بالتعليق. وممكن أيضا أن نتوسع في التحقيق لعلك فعلته، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟ لا أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما نعم هو طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يوصل نعم. فممكن كمان أنه نلاقي ثغرة أخرى في الطبقات نستعمل هنا تحتاج إلى نعم أكمل إذا في شيء لا يعني هذا تأكيد ما قلت أنفا يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ثلاثة تدليس معجوب نعم. طيب ألا يقال نفس الرجل التي قالها أخونا حجاج على سعيد بن هلال؟ كيف؟ سعيد بن هلال التقه جماعة من الأئمة ونقل الساجي عن أحمد أنه خرج في الحديث الحافظ بن حجر في هذه الثالث رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف، فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين من ثقة نفس سعيد بن هلال، لكنه خلط أو اختلط بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الأخ جاب لك أستاذ فرصة الرجل ننبه لها، لكن هذا مشان الفائدة المزدوجة أقول. الإمام أحمد بيقول وشذ الساجي أو ابن حجر بيقول وشذ الساجي في تضعيفه. راح الإعراب الذي نقله ابن حجر ما هو تضعيفه؟ هو ثقة، لكن الساجي نقح الأحمد أنه ثقة أنه اختلط. فألا يقال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة إلى المطار المحتج به الشيخات ووثقه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني ليس من الأولى ألا نهجر حديثه طالما أنه إذا كان في خارج الصحيحين، ويعني نرد هذه الكلمة عن أحمد فيه؟ هذا الحقيقة باب واسع، بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأن هلا المثال هذا أنا في عندي نقل في بعض كتبي، لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا الساجي. أستاذي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد الثالث عشر من فتح الباري، يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر، وتقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن أبي هلال ضعفه ابن حزم، أما لكن النقل لا لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال عن أحمد وغيره، وأظن أنه يحيى بن معين نعم نعم يعني هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه. تضعيف سعيد بن أبي هلال صفحة 465 من المقدمة، يقول ذكره الساجي وقال عن أحمد تضعيفه ولم يصح عن أحمد تضعيفه، فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيفه يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر. وما ضعفه وثقة، لكن مسألة الاختلاط هو البحث في الاختلاط أحد ضعفه، هو نقول انه يعني ما هو في الاختلاط، ما لم يصح عن احمد تضعيفه او تضعيف مروياته، ما هو يعني المساله الان تحتاج الى تحرير. اذا نفى الامام ابن حجر عن امام احمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي نفي التخليط، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق